يتقدم. إيه شو المانع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف، الأصل أن الإمام أمام المأموم، من هذا الأصل. في كلام لأهل العلم، هو في كلام لأهل العلم، ها؟ هو ما في شك أن هذا له مرجح وهذا له مرجح، والمسألة مسألة نظر، ما فيها نص قاطع فيها لا هذا ولا هذا. فالنظر يقتضي أن الإمام محله أمام المأمومين، لأنه يسمى إمام لأنه يتقدمهم، مقتضى الإمام أن يتقدمهم. ووافقه عمار على هذا، وافق حذيفة على هذا، لكن أصل القصة رفعها فيه نظر، رفعها فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه صلى على المنبر، فهو معارض بهذا. نعم. عندنا مسجد والناس يصلون فوق وإمام تحت، لكن معه جماعة ولا ما معه؟ نعم، يوجد جماعة أول ويوجد جماعة ثانية. إيه ما يصل، صلوا اقتدوا ما دام في سور المسجد ما في بأس. والسؤال ثاني شيخ، بعد الأذان عندما سمينا أشهد أن لا إله إلا الله ويقولون وأشهد أن محمد رسول الله، هل هذا يجوز؟ أو عندما سمينا الإمام قال لا أشهد أن لا إله إلا الله أخرنا لا إله إلا الله، ويقولون وأشهد أن محمد رسول الله في الآخر، لا هذه زيادة على المشروع في إجابة المؤذن، ها؟ هل هذا بدعة أو ما؟ هذه زيادة على المشروع، مشروع أن يقول كما يقول المؤذن.